يا هول مايت هنا اكد دي ذس اول نايتس اون فلاتس نيجا انا عارف ما هو جاي وقت النيجا اكد كيف مور تايم بس لا لدا باي نيجا فلاي هول مايت هنا اكد دي ذس اول نايتس اون فلاتس نيجا انا عارف ما هو جاي وقت النيجا اكد كيف مور تايم بس لا لدا باي نيجا فلاي يا طلعت المدة مالي هيدا المنافسة منتهية بس ألعب تيكيت قدامي كنت في الماضي بس الآن انت اختفيت اللي حسمت الفارق وان سماش ذاتي دول مايت كثرتكم ما تأثر همتي نمبر وان هيرو قولي من معي من يدعي من يبيني من يعي بشهرة يتحداني لأن قوة منبعي وشلون وانا اللي أحرك الفايت لو هرب العدو ألقيتها كنيسة تلاي ديترويت كارولينا أوكلاهوما تكساس مهما كانت الضربة دوم انتصر رول مايت سو بي كوايت علمي تحول لريالتي لكمتي هي أداتي لما بين ابتسامتي وصلت له رسالتي وانا بأسوأ حالتي انضربوا ما يقوم نهاية الجولة بالفتالتي ما دور على المشاكل ليش يجوني ما اعرف عنهم ولا شي بس يعرفوني شايب العدو راسه ماخذ ذو وناسة حابس له انفاسه كيف ينسوني ما يهدى لي بال وانا في القمة اول مايت يرتاح يوم يدعس ولا كلمة قال تنعد كلمة ولا تنصعب الا سلترة انهي الجولة بالاخضاء يا اول مايت هنا اكد دي ذس اول نايتس اون فلاتس ميجا انا عارف ما هو جاي وقت النيجا اكد كيف مور تايم بس لا لدا باي نيجا فلاي اول مايت هنا اكد دي ذس اول نايتس اون فلاتس ميجا انا عارف ما هو جاي وقت النيجا I could give it more time, but it's not enough. My nigga, fly, yeah.